في مطروح قام منكر الائتمام الزراعي بإخراج خروض الشباب والمحافظة تتحمل الفوائد. هل يجوز الأخذ من هذه الخروض؟ المحافظة وصندوق الائتمان الزراعي كلاهما من مؤسسات الدولة، وهذا معنى إلغاء الفوائد، وسوف تسدد من خانة إلى خانة على الأوراق. هذا يأخذ من خزانة الدولة إلى خزانة الدولة، فليس هناك فائدة، فلا حرج عليهم أن يأخذوا من هذه الخروض. المحافظة دي بيجيب فلوس من إيه؟ من الحكومة. وبنك الائتمان الزراعي ده بيجيب من إيه؟ من الحكومة. بنك حكومي أصلا ده. وبالتالي الحقيقة أن الحكومة طلعت فوائد بدون فوائد، وطلعت قروض بدون فوائد، وبالتالي فلا وجه لمنع من ذلك.